إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحاب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن كانت من كلمات عزاء نعزي بها أنفسنا، إن كانت من كلمات عتاب نعتب بها على أنفسنا، أن رمضان ما تبقت منه إلا ليال قليلة، عن قليل سنرحل وغدا سيودع، والفائزون هم الذين بكوا كثيرا، هم الذين جرفوا الدموع طويلا، والرابحون هم الذين أروا ربنا جل وعلا منهم جهدا وبذلا وعملا. وكيف لا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خاب وخسر من أدرك رمضان ثم لم يغفر له. يا جماعة، الخسارة ليست خسارة تجارية، الخسارة ليست خسارة مادية، الخسارة ليست خسارة مزارع أو مواشي أو مصانع أو ممتلكات أو دور أو عقارات، الخسارة خسارة عظيمة عند رب الأرض والسماوات. فالذي يدركه رمضان ولم تغفر ذنوبه ولم تفتح أوجاره ولم تذل سيئاته، عندئذ عند الله جل وعلا عد من الخاسرين. خاب وخسر من أدرك رمضان ثم لم يغفر له. والخاسرون الذين هم أسوأ من هذا هم الذين أدركوا رمضان ولم يغير رمضان فيهم شيئا، إن أخلاقهم كما هي وأعمالهم كما هي وذنوبهم كما هي وتصرفاتهم كما هي. ويحك يا عبد الله، أنت في رمضان وماذا يجري إن كنت في رمضان؟ يا أخي، هذه ليست أخلاق الصيام، وماذا أفعل إذا كنت قد جبلت على تلك الأخلاق وتطبعت بتلك الطباع؟ أولا تعلم أن سيد الصائمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل من علامات القرب منه وجواره ليس طول الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، إنما حسن خلق يقربك إلى جوار خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتعجب كثيرا من شارعنا، أتعجب كثيرا من نوادينا، أتعجب كثيرا من قرانا، أتعجب كثيرا من مدننا، وكأن هذه المدن وتلك القرى والشوارع والنوادي لم يصل إليها حتى الآن رمضان، وكأن الكرة والمقاهي الممتلئة والمنازل والمسلسلات المتكررة، كل ذلك قد صرف الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العبرة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبرة في آداب محمد صلى الله عليه وسلم، إن العبرة كيف نغير من رمضان، ليس من رمضان بل منا نحن، كيف نغير رمضان في قلوبنا، كيف نغير رمضان في أفئدتنا. لقد كان من السلف من إذا ما تعاهد مع أخاه قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. لقد كان من السلف من إذا تعاهد أخاه قال: إن بينك وبين الجنة ركعة، أو بينك وبين الجنة دمعة، أو بينك وبين الآخرة سجدة، فأحسن فيما تبقى لديك من عمل صالح يفتح لك باب عظيم إلى الجنة، تمحى الأوزار وتسول الأثقال وتقطع عنك السيئات وهؤلاء هم المثقفون وهم النبهاء والأذكياء الذين إذا ما كانوا أساءوا فيما مضى اجتهدوا فيما تبقى حتى لا يأتي عليهم ليلة القدر إلا وأخلاقهم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم موصولة مربوطة إلا وآدابهم بآداب محمد صلى الله عليه وسلم معقودة معهودة إلا وخطاهم على خطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وإنا نرى في رمضان أناسا لا يعرفون معاني للرحمة. لقد كان النبي أبر الناس وإنا نرى في رمضان أناسا لا يعرفون طريق البر. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وإنا نرى في رمضان أناسا لا يعرفون الكرم. قال لي أحد الإخوة العاملين في الجمعيات الخيرية: كنا في رمضانات سابقة يا شيخ من 5 أو 6 سنوات نجمع ما لا يقل عن 5000 شنطة رمضانية، وإني أشهدك أن رمضان هذا العام لم نكمل حتى 300 شنطة واحدة. ليست العبرة في قلة الطعام والشراب ولا في غلو الأسعار، إنما العبرة أن أناسا من ذوي الأموال أو الخير أو القدرة جحدت نفوسهم البذل والعطاء وجمدت أيديهم عن إعطاء الفقراء، ولذلك هؤلاء لم يعودوا يسيرون على خير على هدي خطى الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن في حاجة ماسة أن نراجع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبقى تلك الأخلاق لدراسة ومشعلا وشيئا منيرا ينير لنا الطريق. وإن والله لنحزن أن نسأل بعض شبابنا الذين لم يجاوزوا الثانوية العامة ليحدثونا عن بعض أسماء الدول التي لعبت في تصفيات أمريكا وكوبا مثلا، وهم عاجزون في نفس الوقت وذاته عن أن يخبروك ب3 غزوات من غزوات النبي وقعت في رمضان، وهم عاجزون في نفس الوقت ذاته أن يحدثوك عن أوجاع الأمة وآلامها وكيف تزول تلك الأوجاع وكيف تمسح تلك الآلام وكيف يمر رمضان على أهل الشام في سوريا وكيف يمر رمضان على أهل العراق أهل السنة وكيف يمر رمضان على أهل اليمن أهل السنة. إن هؤلاء قد شغلوا انشغالا كبيرا إما بكرة أو تلفاز أو له، وهؤلاء يحتاجون أن يعودوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في اليوم 5 من رمضان جاءني اتصال لأحد الشباب يقول: يا شيخ، أنا ختمت كتاب الله 3 مرات، توقفت فرصة من الزمن لأسأله، يا أخي نحن في اليوم 5. قال: أقسم لك بالله ختمت القرآن 3 مرات، يا أخي نحن في اليوم 5. قال: والله العظيم ختمت القرآن 3 مرات. وتأتيني رسالة إحدى النساء تقول: أنا أسبح في اليوم 10,000 وأصلي على النبي 10,000 وأذكر الله وأستغفره 10,000 مرة، فأختم في اليوم الواحد 30,000 مرة ما بين تسبيح واستغفار وصلاة على النبي المختار. وهنا التفت إلى مجموعة كبيرة من الرسائل، فيها ما فيها: هل يجوز وضع المكياج يا شيخ في رمضان؟ فيها ما فيها: هل يجوز يا شيخ إذا كانت في علاقة يكلم النساء في رمضان؟ فيها ما فيها: هل يجوز يا شيخ إذا تأخرت عن صلاة التراويح أن أقضيها بعد أن أستيقظ في اليوم الثاني؟ أسئلة لأصحاب همم متدنية وأسئلة أخرى، وبشرط يا أصحاب همم مرتفعة يسابقون إلى الجنة ويسارعون إلى رضوان الله جل وعلا. إن الناس الذين يتابعون الرياضة يعرفون أن في الدقيقة الأخيرة قد تنقلب موازين المباراة ويصبح الفريق الخاسر فائزا بالكأس رابحا. إن الذين يتابعون العدائين في سباقات 100 متر أو سباقات الفورمولا 1 مثلا يدركون أن الفارق بين الفائز الأول والثاني ليس ثانية ولا ثانيتين، إنما جزء من الثانية وربما 5 أجزاء من الثانية الواحدة. وتلك المعاني يعرفها أصحاب البطولة ويدركها من يريد الصعود إلى القمم، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة يا شيخ، تقصد أن أصحاب النبي كانوا يعرفون معدل الجزء من الثانية؟ كان عندهم اختراع الفمتو ثانية الدنيا الذي نكتشفه نحن اليوم. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابه: رايت ليله اسري لي سوادا عظيما مثل الافق. فقلت: يا رب هذه امتي. قيل: يا محمد هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بلا حساب ولا سابق العذاب. ولم يكد النبي يقتنع ريقه من تلك الجمله حتى قفز عكاشه بن محصن وقال: ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله. قال: انت منهم يا عكاشه. قفز رجل من الانصار وانا يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشه. ماذا لو تاخر عكاشه ثانيه؟ يا جماعه ثانيه جزء من الثانيه لو تاخره عكاشه لحرم من ان يدخل الجنه. ونحن اليوم نخبر اطفالنا وابنائنا وندرس الناس في كتبنا وفي مساجدنا ان امه النبي صلى الله عليه وسلم ستاتي يوم القيامه على باب الجنه وينادى على عكاشه بن محصن يدخل الجنه لوحده اول الناس دون حساب ولا سابقه عذاب بصحبة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنه كان يدرك معيار الخالق الواحد والجزء الواحد من التاريخ فلم يتأخر عن السمو إلى الجنة ولا عن البذل للوصول إلى الجنة فسارع بهذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طلب من وراءه بعده بجزء من التاريخ حرم من تلك المكرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يحدث الناس عن غزوة مؤتة: قتل زيد بن حارثة فحمل الراية جعفر فقتل جعفر فحمل الراية عبد الله بن رواحة وتبخر عن صاحبيه: والله لقد رأيت سرير زيد وجعفر في الجنة يسرقان سرير عبد الله بن رواحة. يا جماعة هذا ليس مجاهد عادي، هذا ليس جندي عادي، هذا قائد من قوات المسلمين بجيش ارسله النبي والنبي على المنبر يبشر الناس بالجنة. وهذا لانه تاخر ثوان معدوده، لانه تلكع ثوان معدوده وجعل يحفز نفسه: يا نفس الا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد طليتي. فدفع نفسه الى القتال فتاخر سرير عبد الله بن رواحه في الجنه عن سرير صاحبيه وهو خارج من قوات المسلمين. ماذا نقول عن انفسنا ونحن نتاخر عن صلواتنا ونتاخر عن مصاحبنا ونتاخر عن عباداتنا ونتاخر عن برنا لابائنا وامهاتنا ونستودع كثيرا من الدنيا ونحافظ عليها ولا نستودع ديننا واعمالنا الصالحه ولا نبحث عنها؟ اننا في حاجه ماسه ان ندرك معايير الفوارق في الثواني الواحده التي توصلنا الى جنه العرض والسماوات والارض. لما سقطت الطائره جعلت وكالات الانباء تتحدث وجعلت صفحات الفيسبوك تنقل وتكتب وجعل الناس يتكلمون، اما سقطت بصاروخ واما سقطت بفعل فاعل واما جاءتني رساله ربما لا تزيد عن صفحه. يقول لي احد هؤلاء الاخوه: يا شيخ اعلم انك ربما لا تلقي بالا لرسالتي، لكن عندي تحليل عجيب لهذه الطائره. اعتذرت في الجثه، ظننت انه سيكلمني عن سر من اسرار الطيران او شيء من صنع تلك الطائرات، لكنه بدا يقول لي: لن احدثك عن سر السقوط ولا اسباب الهاويه، وانما احدثك عن مشاعر الناس داخل الطائره. ان هؤلاء الناس كانت لهم احلام كما لنا نحن احلام، كانت لهم اماني كما لنا نحن اماني، كانوا يتمنون ان يدركوا رمضان، كان بعضهم يتمنى ان يعود الى اولاده، كانت احداهن قد شفيت من السرطان عائده الى بلدها المسروره، كان بعضهم ربما يعد العدة لزواج او فرحه بعد الصيف او في اخر الصيف. وهؤلاء جميعا رحلوا الى الله جل وعلا في لمح البصر من ارتفاع 30,000 قدم الى عمق بعيد في داخل المحيط. يقول هؤلاء الخبراء في اقل من 40 ثانية، لك ان تتصور حياتك وانت في 40 ثانية الان يمر عليك شريط يومك بل شريط عمرك شريط حياتك كله، تموت الان تسقط الان تهوي الان 40 ثانية بينك وبين الجنه او بينك وبين النار. اما ان تنزل فيك في عينيك دمعه، اما ان تصرف في اعلى صوتك: يا رب بيني وبينك من العمل الصالح ما تنجيني به، او بيني وبينك من العمل الصالح ما تجعلوني من أهل جنتك، أو بيني وبينك من العمل الصالح، لا تزحزحني به عن ذلك. ربما هؤلاء جميعا لم يكن لديهم الوقت الكافي للتوبة أو للأوبة أو للإنابة. خبر الناس يا شيخنا، خبر الناس يا شيخنا، فوق من ذلك أو في محراب سجودك أو في درسك أو دعوتك، أن الله جل وعلا أمد في الأعمار وأمارة الآجال وأمد في الأنفاس حتى يدركنا شهر رمضان لنقبل عليه جل وعلا، لنتوب إليه، لندرك الجموع، لنسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بات النبي صلى الله عليه وسلم يوما عند أم حرام الأنصارية، ثم قام من نومه بعد أن رأى رؤيا عجيبة، فجعل يقول: الله أكبر، أناس من أمتي يركلون هذا البحر يقتلون في سبيل الله، هم ملوك على الأجرة. ففزت أم حرام فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. يا أم حرام، لو أنك انتظرتي حتى يصعد النبي على منبره أو حتى يخبر الصحابة برؤياه، يا أم حرام، لو أنك أمهلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواني معدودة ليأخذ أنفاسه بعد أن تخطى تلك الرؤيا، لا، إن أم حرام تريد أن تكون ملكة وأن تقبل الجنة وأن تسابق إلى الفردوس. ومرت السنوات عجلة، جاءت خلافة أبي بكر، ثم خلافة عمر، ثم خلافة عثمان، فخرج عبد الله بن أبي الصرح في أول معركة في البحر، معركة ذات الصواري، وخرجت معه أم حرام الأنصارية، وقتلت شهيدة في البحر بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون أول ملكة من نساء المسلمين. يا عبنا، يا أصحاب اللب والفهم والإدراك، إن الذين يعرفون معنى الجنة يسابقون إليها فلا تؤخرهم الثواني ولا الدقائق ولا الساعات، إنما يسعون سعيا حديثا أن يصلوا إلى تلك الدار العظيمة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا ممن يسابقون إلى جنتك، ويتخلقون لأخلاق نبيك، ويأتسون لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسارعون إلى مرضاتك، إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن أيسر طريق وأقصر طريق إلى الجنة هي الاقتداء والاتساء بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كنت تجاهد صومك فقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم صومه. إن كنت تعاني من حر الصيف فقد عانى قبلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت ترى في بلدك أو في مكانك أو حيك فتنا عظيمة تصرفك وتصدك وتبعدك، فقد لاقى أصحاب النبي من الفتن ما لاقوا، ومن المعاناة ما لاقوا، ومن الوجع ما لاقوا. وإني والله لا أتعجب من سالة تكفي، ربما إذا ما جلست بجواره وجدت المصحف مفتوحا قد وضع على حامل صغير بجوار ناقل الحركة، ما الذي تفعله أيها السائق في ازدحام الشتاء وفي هذا الحر الشديد، وأنت لا تملك مكيف في سيارتك وراجع القرآن يا شيخ؟ أولا تعرف أننا في شهر القرآن؟ أولا تعرف أننا في شهر القرآن؟ أولا تعلم أن هذا الحرب منه بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ ما الذي يؤخرني عن الله؟ أو تظن أن شغلي أو عملي أو مهنتي تبعدني أن أقترب من الله جل وعلا، أو أن أسابقكم أيها المشايخ أو يا أصحاب اللحى إلى الله جل وعلا إنني بفضل الله جل وعلا أختم القرآن كل شهر داخل هذا التكسي، أختم القرآن كل شهر داخل هذا التكسي، فلا يمر اليوم إلا وقد ختمت جزءا كاملا من كلام من كلام الله ومن كتاب الله سبحانه وتعالى. وتتعجب أنك ترى في زمنك أصحاب همم. إننا كنا نبحث في السابق عن قصص للأولين وحكايات للسابقين وأخبار للظاهرين، لكن الله جل وعلا يعطينا في مجتمعنا من المعاصرين من نرى هممهم، من نرى تضحياتهم، من نرى بذلهم وسعيهم في الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قلت لأحد الإخوة أعرفه من الإسكندرية: بشرني يا أخي كم ختمت من القرآن؟ قال: يا شيخ أنا لا أزال الختمة الأولى حتى الآن، لكن لا تتعجب مني، سأقول لك سرا بفضل الله عز وجل، أنا قائم على 80 حالة أو 80 أسرة، أنا لوحدي أعرف والله هذه الأسر، لا أحد يطعمهم غيري ولا أحد يأتي بالطعام والشراب غيري، وأنا أمر على بيوت بعض الأثرياء والأغنياء في كل عصر في رمضان لأجمع بعض الأطعمة، فأدخل هذا الطعام إلى هذه الأسرة، وهذا الطعام إلى هذه الأسرة، وهذا الطعام إلى هذه الأسرة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولم تعلمنا يا شيخ أن النبي بات 3 ليال ولم يدخل إلى جوفه طعام، ولما جاء له بالطعام والمال الكثير جعل ينفقه هاهنا وهاهنا، حتى قالت أمنا عائشة: يا رسول الله ماذا أبقيت لنا؟ قال: ويحك لو أنك ذكرتيني حتى أبقي شيئا من الطعام لنا، لكن المال ذهب والصدقة مضت والأجر عند الله جل وعلا استقر. وهؤلاء هم السابقون الذين يسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إن المعنى الذي نأخذه من تلك القصة ومن هذه الرواية ومن هذا الحديث أن سباقك للجنة ليس محصورا بالقرآن، أن سباقك إلى الجنة ليس محصورا بالصدقة، ليس محصورا بالبر، ليس محصورا بالدعوة، بل هناك أبواب عظيمة كبيرة مفتوحة لك لتلج منها على الله، لتدخل منها إلى الله، لتسابق منها إلى جنة الله. لكن الحزن والوجع والألم أن يكون غدا هو اليوم الأخير، أن تكون أول ليلة وترية هو غد، وقد تكون ليلة قدر، وقد مضى عليك 19 ليلة لم تتزوج فيها، ولم تحمل معك وقودا، ولم يكن معك زادا، ولم يكن لديك همة، فبأي همة ستقف في ليلة الغد؟ وبأي جموع ستدرس في ليلة الغد؟ وبأي بكاء سترفع كفيك وتدعو في ليلة الغد؟ إنك مسابق وأنت راض، وإما أن تربح في هذا السباق وإما أن تخسر للأبد، إما أن تكون عند الله من المعتقين وإما أن لا تكون عنده جل وعلا من المعتقين، إما أن تكون من الفائزين وإما أن تكون من الخاسرين. قد لا يدركك رمضان القادم، قد نصلي عليك الجمعة القادمة، قد لا تدرك معنا ليلة القدر، قد لا تشهد معنا صلاة العيد. لذلك عاهد ربك جل وعلا أن يكون ما معك من زاد وبذل وجهد وهمة سعيا ترفعه إلى الله جل وعلا فيما تبقى من ليالي رمضان، عل الله أن يطلع عليك فيرى في داخلك ندما وفي قلبك همة وفي نفسك عزيمة وفي داخل ضروع صدرك شوق كبير إلى لقيا النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينها يفتح الله لك باب طاعة لا يغلق عنك أبدا وباب جنة لا يسد عنك أبدا، وما ذلك إلا بإخلاص لربك جل وعلا. قال أحد المشايخ: هل تتوقع لو كنت تسكن في الطابق 100 أنك عندما تصعد درجات السلم سريعا طويلا وبعد أن تلهم تقف أمام باب شقتك لتبحث عن المفتاح، وإذا بك قد نسيت المفتاح في السيارة، ستنزل إلى دائرة طابق أخرى لتأتي بالمفتاح، وكأنك تعمل منذ أول رمضان بدون إخلاص. إن مفتاح أعمالك هو إخلاصك، إن مفتاح جنتك هو إخلاصك، إن مفتاح فردوسك هو إخلاصك. فإذا كان عملك بدون إخلاص كان كالثمرة بدون طعم أو رائحة، كان العمل غير مقبول عند ربك جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل عملنا كله خالصا لوجهك. اللهم إنا نسألك عملا خالصا وقلبا خاشعا ونفسا مطمئنة وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير وضع مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غوثك غوثك لأهل السنة في العراق، اللهم نصرك لأهلنا في الفلوجة، اللهم غوثك للمسلمين في أرض الشام أرض الرباط. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوه فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم نصرك لأهل السنة في اليمن، اللهم عليك بإيران وأذنابها، اللهم عليك بروسيا وحلفائها، اللهم عليك بالطواغيت والظلمة علينا فيهم يوما أسودا. اللهم أدر أعين المسلمين فيما تبقى في أيام رمضان القادمة بنصر عزيز مؤثر من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقبل الصيام وأن تقبل القيام وأن تقبل الدموع والبكاء وأن تأخذ بنواصينا إليك يا رب الأرض والسماء. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يفوز فيها بعظيم الأجر، اللهم اجعلنا ممن يفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأسمية مديدة واجعلنا فيه من المقبولين. أعد رمضان علينا وقد اجتمع شمل المسلمين في أرض الكنانة مصر، أعد رمضان علينا وقد تحرر المسجد الأقصى، أعد رمضان علينا وقد صرفت كيد إيران وأبنائها عن الحرمين الشريفين يا رب العالمين، أعد رمضان علينا وقد سلم سياد المسلمين من الأوجاع والجراح والدماء، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.